هذا في غير رمضان فكيف به في رمضان؟ أما في العشر الأخيرة من رمضان فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد، يعتزل الناس ويناجي ربه تبارك وتعالى. فرمضان إخوة الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى وصدق الله أياما معدودات تمر سراعا وتنقضي، ولكنها تبقى عند الله تبارك وتعالى شاهدة للعبد أو شاهدة عليه. وكما بدأنا الحديث في أول الشهر، ختام الشهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له أبعده الله وأخزاه وأدخله النار. والعياذ بالله، رمضان كله خير، كله رحمة، كله مغفرة، كله عتق من النار. رمضان ساحة تعبد ومنافسة ومسابقة واستباق إلى الله تبارك وتعالى، تتفتح أبواب الجنان وأبواب الرحمة وأبواب السماء، وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين، ينادي فيه الملك صباح مساء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. كله خير، يغشاكم فيه الله، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم أجرها فقد حرم، تضاعف فيه الحسنات، تعظم فيه السيئات، تقال فيه العثرات. الملائكة تستغفر للصائمين، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. وإن لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. فهو شهر كله خير، شهر الصبر وشهر المواساة، والصبر جزاؤه الجنة. ومع ذلك رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له. ومن دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له أبعده الله وأخزاه وأدخله النار. لذلك قال الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله: من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ ومن لم يعتق من النار في رمضان فمتى يعتق من النار؟ قولوا لي بربكم: من لم يتعرض لأسباب المغفرة الكثيرة في هذا الشهر فمتى يجد مغفرة الله؟ ولأجل ذلك توج الله تبارك وتعالى الشهر الكريم المبارك، ومن فضل الله جل وعلا علينا ورحمته تبارك وتعالى بنا أن جعل آخر الشهر أفضل من أول الشهر، وذلك لمن كان مقصرا في أول رمضان أن يتدارك ما بقي من أيامه، ومن كان مفرطا في أول الشهر فليدرك نفسه قبل الخروج منه، ومن كان متعبدا لله تبارك وتعالى في أول الشهر فليزداد عبادة وتعبدا لربه تبارك وتعالى، لأن الأعمال عند الله بالخواتيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبرة في كل عمل بخاتمة العمل يا عباد الله. وقد جعل الله عز وجل في الليالي الأخيرة من هذا الشهر الكريم المبارك ليلة خص بها الله تبارك وتعالى هذه الأمة. فقد جاء في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته، أي رأى أن أعمار الأمة قصيرة بالنسبة لأعمار الأمم السابقة. ف فشكى ذلك لربه فآتاه الله ليلة القدر وقال له الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال له الله حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. فجعلها الله تبارك وتعالى إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في تحديدها أو تعيين ليلتها، فمنهم من ذهب إلى أنها تتنقل في كل عام فلا تثبت في ليلة واحدة وإنما تتنقل في كل عام، وهؤلاء منهم من قال تتنقل في الليالي الوترية، ومنهم من قال تتنقل في كل الليالي العشر، ومنهم من قال تتنقل في السبع الأخيرة من شهر رمضان، ومنهم من حدد ليلة بعينها. ووصلت أقوال العلماء في ذلك كما حصر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى 48 قولا مختلفة، إلا أن أكثر أهل العلم وما عليه جمهور العلماء أنها في ليلة 27 من هذا الشهر المبارك، ذلك لما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة القدر ليلة 27 من رمضان. ليلة القدر ليلة 27 من رمضان. ولأجل ذلك كان يقسم بالله تبارك وتعالى، أبي رضي الله تعالى عنه قسما لا يحنث ولا يستثني، أي لا يقول بعد القسم إن شاء الله استثناءه، وإنما ذلك لتأكيده أنها في ليلة 27. ولما سئل عن ذلك قال بالأمارة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صبيحة ليلة القدر تخرج الشمس بيضاء لا شعاع فيها كأنها بدر منير مستدير بهذه العلامة، وبالعلامة الأخرى بأنها ليلة لا قارة ولا حارة، أي لا باردة شديدة البرد ولا حارة شديدة الحر، وإنما تكون معتدلة إن كان شهر رمضان صيفا أو كان شتاء. على كل إخوة الإسلام، المؤمن يتحرى ذلك، فلا تكون ليلة القدر خبط عشواء ولا تكون ضربة حظ، وإنما لأجل ذلك أجاب عبد الله بن مسعود لما سئل عن ليلة القدر قال من قام الحول فقد أدرك ليلة القدر، هذا ما جاء في الصحيح. وفي غيره قال من قام الشهر أي شهر رمضان فقد أدرك ليلة القدر. فذهب الصحابة أو ذهب السائلون إلى أبي بن كعب قالوا إن أخاك ابن مسعود يقول من قام الشهر أو قام الحول فقد أدرك ليلة القدر. قال يرحم الله أبا عبد الرحمن والله إنه ليعلم أنها ليلة 27، ولكنه أراد أن لا يتكل الناس على ذلك. ولما سأل عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة رضي الله عنهم عن ليلة القدر، فمنهم من ذهب إلى أنها في الأول من رمضان، ومنهم من قال في 17 من رمضان في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان في ليلة واقعة بدر، ومنهم من قال في 21 أو 23 إلى غير ذلك من الأقوال. فقال لابن عباس: وماذا تقول أنت يا فتى؟ قال: أرى أنها ليلة 27. قال: ومن أين لك ذلك؟ قال: رأيت أن الله تبارك وتعالى يعظم العدد 7، فجعل السماوات 7، وجعل من الأرض مثلهن 7، وجعل الطواف بالبيت 7 أشواط، وجعل السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، وجعل رمي الجمار على 7 جمرات، وجعل أيام الأسبوع 7 أيام، وجعل خلق الإنسان على 7. قال له عمر: وما خلق الإنسان؟ قال: في قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وجعل طعام الإنسان على 7. قال عمر: وما طعام الإنسان؟ قال ابن عباس: في قول الله: فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة، هذا طعام الإنسان. وأبى ما جعل الله تبارك وتعالى للأنعام، فقال الله عز وجل بعدها: متاعا لكم ولأنعامكم. فقال عمر: والله إني لأرى ما يرى الفتى ابن عباس. فهذا قول عمر، وقول أبي، وقول ابن عباس، وقول ابن عمر في رواية عنه، وقول معاوية رضي الله تعالى عنه، وقول علي ابن أبي طالب، وقول عائشة، وقول عائشة بمكان عظيم. سبب ذلك أنها قالت كما جاء في الترمذي: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ فكانت الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها تدرك ليلة القدر. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. لذلك قول عائشة هنا يقدم على قول غيرها، لأنه بمثابة الإقرار من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر، كما قال بعض السلف أن ليلة القدر جعلها الله تبارك وتعالى من 9 أحرف، وذكرها الله عز وجل في السورة 3 مرات، إذن عدد الأحرف التي جاءت فيها ليلة القدر هي 27، فهي ليلة 27. وجعل الله عدد كلمات الصورة بعدد ليالي الشهر. لو حسبت إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، إلى آخر الصورة سلام هي حتى مطلع الفجر، جعلها الله 30 كلمة. والكلمة 27 هي قول الله هي في الكلمة 27 قال الرب تبارك وتعالى هي سلام هي حتى مطلع الفجر. فاجتهدوا ما بقي من أيام وما بقي من ليالي يا عباد الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء الأخيرة في جماعة فقد أدرك حظه من ليلة القدر. وفي حديث آخر من صلى المغرب والعشاء الأخيرة فقد أدرك حظه من ليلة القدر. وفي حديث ثالث من صلى المغرب والعشاء والصبح في جماعة فقد أدرك حظه من ليلة القدر. وقيام الليلة يكون من غروب الشمس، من غروب الشمس يكون قيام الليل إخوة الإسلام. فصلاة المغرب وما قبلها من سنة قبلية، أو ما بعدها من سنة بعدية، أو صلاة ما بين العشاءين وهي صلاة الأوابين، ونافلة العشاء أو راتبتها، وما قبلها وما بعدها، وقيام الليل في أوله أو في آخره، كل ذلك يدخل في قيام الليل. فاحرصوا إخوة الإسلام على التزود بالطاعات، فإنها ليلة عظمها الله تبارك وتعالى فعظموها، واختارها الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر ونال الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم ما كتبت لعبادك في هذا الشهر الكريم المبارك من خير وفضل وأجر وبركة وعفو وعافية ومغفرة ورحمة وسعة رزق ورضا وقبول وعتق من النار، اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل، يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. اللهم إنا نعتذر إليك مما بدأ منا من الخطأ والتقصير. اللهم إنا نتوب إليك من الذنوب ومما فرطنا في جنبك وفي حق شهرك الكريم. اللهم اقبلنا ولا تطردنا، اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعزنا ولا تذلنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم اجمعنا ولا تفرقنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين ومن أوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. مضى أكثر الشهر إخوة الإسلام، ولم تبق إلا الأيام القليلة والليالي المعدودة، فبادروا بالتوبة والرجوع إلى الله وأكثروا بالاستغفار كما حثكم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الأعمال بخواتيمها، واجتهدوا في قيام ما بقي من الليالي وصيام ما بقي من الأيام، وتابعوا تلاوة كتاب ربكم جل وعلا، وأكثروا من ذكر الله ومن سؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من النار، وأكثروا من كلمة لا إله إلا الله، واجتهدوا بالدعاء. واعلموا أن العمل في رمضان مضاعف في الليل أو في النهار، إن كان ذلك في ليلة القدر أو كان في غير ليلة القدر، فتسبيحة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة في غير رمضان، وركعة في رمضان أفضل من 1000 ركعة في غير رمضان. الأجور مضاعفة والثواب جزيل والأجر كبير والجزاء وفير، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. فاجتهدوا ما بقي من الأيام والليالي، واعلموا أن الله تبارك وتعالى لما جعل ليلة القدر في أواخر هذا الشهر ليتسابق العباد في مرضاة الله، فأكثروا في الليالي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وتذكروا أن الله عز وجل قال فيها: يفرق كل أمر حكيم. فتقدير المقادير إنما يكون في ليلة القدر. تقدير العام: التقدير الأول قبل أن يخلق الله الخلق، وأول ما خلق الله خلق القلم فقال له اكتب. قال القلم: يا ربي وما أكتب؟ قال له الله: اكتب ما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة. فجرى القلم لساعته. والتقدير الثاني عندما يبلغ الجنين في بطن أمه 4 أشهر، فيرسل الله الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتابة 4 كلمات: برزقه وأجله وشقي هو أم سعيد. والتقدير الثالث في ليلة القدر، وسميت ليلة القدر بليلة القدر إما من القدر أي بمعنى القدرة، لأنها تتجلى فيها قدرة الله، فالله هو القادر وهو القدير وهو المقتدر عز وجل. فمن القدرة والعظمة تسمى ليلة القدر بليلة القدر، أو سميت ليلة القدر من التقدير لأن الله يقدر فيها العباد، أو سميت ليلة القدر من القدر بمعنى المكانة والشرف، فهي ليلة ذات قدر في شهر ذي قدر نزل فيها ملك ذو قدر بكتاب ذي قدر على نبي ذي قدر في بلد ذي قدر لأمة ذات قدر عند الله تبارك وتعالى، فسماها الله بليلة القدر. وسميت ليلة القدر قيل من التقدير أي التضييق، لأن الأرض تضيق بالملائكة التي تتنزل في تلك الليلة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وتوج الله تبارك وتعالى الشهر الكريم بإخراج زكاة الفطر، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمسكين كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتخرج صاع من غالب قوت الناس، صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أطف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجزي القيمة على أصح قولي أهل العلم في ذلك، تجزئ القيمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وحددت القيمة

واختم بالباقيات الصالحات آجالنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وانتقل إلى رحمة الله تعالى محمد مختار عبد الوهاب وعبد القادر حداد وأهلهم يسألونكم أن تسألوا الله لهم المغفرة والرحمة، نسأل الله أن يغفر لهما وأن يرحمهما. اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما واكرم نزلهما واسع مدخلهما. اغسلهما اللهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد، نقهما من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واسع لهما في قبريهما يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اجعلهم في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صار إليه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. ونذكر الإخوة المصلين بالإتفاق والتبرع والصدقة، اغتنموا ما بقي من الشهر، فأفضل الصدقة صدقة في رمضان إخوة الإسلام، وأفضل العمل الصالح ما كان في هذا الشهر الكريم المبارك، فما زال المسجد يحتاج إلى الكثير الكثير من الأموال، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فلا تبخلوا على أنفسكم، فأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكذلك منظمة البصائر الخيرية تدعو الإخوة المصلين بالتبرع والإنفاق من الملابس القديمة، الملابس المستعملة التي فاضت عن حاجتنا، فأنفقوها، تجمع في هذا المسجد وترسل للمحتاجين في المعسكرات في دارفور وللفقراء والمساكين في غرب السودان. فلا تبخلوا إخوة الإسلام، الملابس البالية الملابس القديمة التي لا حاجة لنا فيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تصدق بثوبه البالي القديم فبنى له الله قصرا في الجنة فقال ليته كان جديدا. فلا تبخلوا على أنفسكم بهذا الفضل وهذا الخير في شهر الخير، وتجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، فأنفقوا خيرا لأنفسكم. ونذكر الإخوة كذلك بزكاة الفطر، نرجو المسارعة بها وإحضارها للإخوة هنا في المسجد، الأخ ياسر والأخ عبد الله، لنتمكن من توزيعها للمحتاجين في الوقت المحدد، فالمبادرة بها والمسارعة بها لتصل إلى المحتاجين، وهناك صناديق لوضع زكاة الفطر فيها، فنرجو من الإخوة أن يسارعوا في ذلك وأن يساهموا معنا في إكمال مشروع توسعة المسجد، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ونذكر الإخوة بمشروع إفطار الصائم ما بقي من رمضان، يفطر هنا بعض كثير من الإخوة ومن عابر السبيل ومن الفقراء والمقطوعين ومن المعتكفين في المسجد، فساهموا معنا إخوة الإسلام، ومن فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم دون أن ينقص من أجره شيء، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونذكر الإخوة بموعد صلاة العيد في 7:30 صباحا يوم العيد إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يرحمنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيد مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور. يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.